الحلف ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى. كثرة الحلف ينافي تعظيم الله تعالى، وتعظيم الله تعالى هو حقيقة التوحيد وهو روحه. أيضا كثرة اليمين وكثرة الحلف، ولو كان الشخص غير كاذب، كثرة الحلف تؤدي إلى التساهل وعدم المبالاة، وتؤدي إلى الكذب. يعني كثرة الحلف قد توقعه في ماذا؟ توقعه في الغلط والكذب، وتوقعه أيضا في أن يظن الناس به الكذب. فالمقصود أن كثرة الحلف يوقع في هذه الأمور الثلاثة، إلى التساهل وعدم المبالاة، والثاني أن هذا يؤول به الكذب، والثالث الناس لما يرون هذا الشخص يكذب لا سيما في البيع والشراء يظنون فيه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه كاذب. وعلى كل فكثرة الحلف كما سبق وكما قرر جمع من الشراح كالسعدي رحمه الله وغيره ينافي التعظيم لما في كثرة الحلف من الاستخفاف بالله سبحانه وتعالى وعدم تعظيمه وعدم تقديره حق قدره عز وجل. هذا ما يتعلق بوجه إرادة هذا الباب من كتاب التوحيد. قول الشيخ رحمه الله هنا باب ما جاء في كثرة الحلف، فهنا ما جاء أي من الوعيد كما ذكر عندك أذن، ما جاء من الوعيد ما جاء من النهي، وأن هذا ينافي كمال التوحيد. قول هنا في كثرة الحلف، المراد بالحلف هنا الحلف أو اليمين المعقودة، وليست إيش؟ وليست لغو اليمين. فلغو اليمين لا يؤخذ بها العبد كذلك. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما. المقصود أن الحلف هنا المراد به اليمين المعقودة وليس مجرد لغو اليمين، وإن كان على العبد دائما أن يتجنب الحلف حتى لو كان إيش؟ حتى لو كان لغو يمين. طيب انتهينا من المسألة الثانية. هنا قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم، وذكر عندك الشارح رحمه كلام ابن جرير كلام ابن عباس وقال آخر. أنت إذا نظرت إلى الأقوال الثلاثة، ابن جرير يقول: لا تسرقوها بغير تكفير، يعني إذا حدث لا بد إيش؟ لا بد أن تكفر. ابن عباس يقول ابتداء يقول لا تحلف، والآخرون قالوا احفظوا أيمانكم عن الحلف. يبدو أن الشيخ العلامة محمد بن صالح تيمين عليه رحمة الله من خلال شرح القول فيه جمع الأمور الثلاثة، جمع الأمور الثلاثة كلها، فقال إن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال إن كل يمين لها ابتداء ولها انتهاء ولها وسط، ابتداؤها الحلف وانتهاؤها بماذا؟ نعم، انتهاؤها بالكفارة، والوسط الحلف. الآية الكريمة تأمر بالحفظ في الأمور الثلاثة: واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا كذلك إذا حلفتم ماذا؟ عليكم ماذا؟ ألا تحلفوا، وإن حلفتم فعليكم ماذا؟ عليكم أن تقوموا بالكفارة. قال الشيخ رحمه الله: قال كل يمين ابتداء وانتهاء وسط، عرفنا هذه الثلاثة. فلا بد من حفظ اليمين، وعلى العبد أن لا يحلف، هذا في الجملة، إلا إذا كان غيرها خيرا منها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر إيش؟ عن يمينك. أخرجه البخاري ومسلم. فلو أن شخصا قال: والله لا أصل فلانا من قرابته، فهنا ما الذي يشرع له؟ نعم، يشرع له أن يحنس هذا اليمين وكفر ويأتي الذي هو خير، ويأتي الذي هو خير. طيب انتهينا من كلام عن هذه الآية الكريمة، وأن المراد واحفظوا أيمانكم أي حفظها ابتداء وانتهاء وسطا، لا تحلفوا لا تحلفوا، وإن حلفتم إيش فكفروا. ظاهر الآية كما بين بعض المشايخ من الشيخ عبد العزيز باز واحفظوا أن الأمر ماذا؟ أن الأمر للوجوب، أن الأمر للوجوب، أن على العبد أن يحفظ إيمانه لا يحلف إلا إن كان ثمة حاجة أو مصلحة شرعية أو خصومة أقتضى ذلك، ولا في الأصل على الإنسان أن يحفظ أيمانه تعظيما لله سبحانه وتعالى. لكن يبقى الكلام في قضية اليمين أن الأصل فيها ماذا؟ الأصل اليمين إيش؟ قلت أن يحلف الأصل فيها إيش؟ نعم الجواز، الأصل الإباحة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هنا قال الحلف عليه الصلاة والسلام، جاء في رواية اليمين والمعنى متقارب كما لا يعلم. جاءت رواية عند أحمد اليمين الكاذبة، بعض أهل العلم يحملون الحديث هنا أن المراد بالحلف هنا اللي هو إيش؟ اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة. وعلى كل لا شك أن كون الإنسان عذب ليحلف هو كاذب، لا شك أن هذا من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وتغمس صاحبها في النار، أعاذنا الله من ذلك. لكن أيضا هذا لا يعني لا يتعارض لو أنه حلف وهو صادق، لما سبق المرة بنا أنه حتى لو حلف بالله صادقا فكثرة الحلف هذا يؤدي إلى ماذا كما قلنا؟ يؤدي إلى إيش؟ يعني يؤدي إلى التزال، يؤدي إلى الكذب، يقول به فيما بعد أعوذ بالله الكذب. يقول القرطبي في المفهم عند هذا الحديث قال لاحظ أن الكلام حتى لأن البعض يظن أن الحديث هذا وما جاء في معناه أن الوعيد فقط في إيش؟ في اليمين الكاذبة. نعم اليمين الكاذبة الوعيد فيها ظاهر، لكن أيضا حتى كثرة الحلف وإن لم يكن كاذبا فيه وعيد، وجه ذلك أن كثرة الحلف تؤول إلى ماذا؟ إلى الكذب. يقول القرطبي المحدث المفهم يقول وكثرة الحلف توقع في الكذب والفجور، وكثرة الحلف توقع في الكذب والفجور. قال وقد يتعدى المحق إلى الحالف يعاقب بإهلاكه وبتوالي المصائب عليه، وقد يتعدى ذلك إلى خراب بيته، وقد يتعدى ذلك إلى خراب بيته وبلده كما في حديث اليمين في الخطأ والغلط. طيب انتهينا من الكلام عن هذه الجملة. هنا قال الشارع رحمه الله نعم وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. نعم والآن حلف من أجل ماذا؟ من أجل نعم من أجل ترويج سلعته، من أجل أن ينال المال، لكن يعاقب بماذا؟ عوقب بنقيض قصده، عوقب بمحق البركة. يعني ولهذا جاء في حديث عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إياكم وكثرة الحلف، قال وكثرة الحلف الحديث قال عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحلف، وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني ينفق إيش؟ السلع، يحصل لها نفاق يعني رواج ضد الكساد لكنه يمحق. وهذا ينبغي أن ينبه له

على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل أمر لا يحبه ربنا ولا يرضاه. حديث سلمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه ثلاث عقوبات: لا يكلمهم الله، والعقوبة الثانية لا يزكيهم، وكما قال الشيخ محمد العثيمين لا يزكيهم أي لا يوثقهم ولا يعدلهم، هذه معاني التزكية. وأيضا من معاني التزكية التطهير كذلك كما هو في لغة العرب. ولهم عذاب أليم، هذه العقوبة الثالثة. في لفظ آخر عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. طيب، هذا الحديث قال ذكره الطبراني بسند صحيح، وذكر أنك في الحاشية من خرجه، وأن المنذري قال رواته محتج بهم في الصحيح كذلك. والشيخ الألباني أيضا صححه في صحيح الجامع، صح الألباني في صحيح الجامع الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله، بلاة لا يكلمهم الله، أشار الشارع رحمه الله إلى صفة الكلام الإلهي، وأن أهل السنة والجماعة يقررون أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وإن شئت فقل أن كلام الله صفة ذاتية فعلية، هو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام منذ الأزل. هذا معنى لما نقول إيش؟ أنه قديم النوع، أو نقول ذاتية، أي أنه موصوف بالكلام منذ الأزل. وإذا قلنا حادث الأحد، معنى كلمة حادث أي أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره، هذا معنى حادث. الحدوث هنا معنى أنه متعلق بمشيئته واختياره، هو سبحانه وتعالى ما زال متكلما إذا شاء، ما زال متكلما إذا شاء. فإذا قلنا ما زال متكلما معنى أن كلامه قديم ولا حادث؟ ما زال متكلما قديم، وإذا قلنا إذا شاء معنى أنه حادث لأنه متعلق بمشيئته واختياره. قال هنا الشارح: قال نفي كلام الرب عن هؤلاء الأصحاب دليل على أنه يكلم من أطاعه. هو لا شك في ذلك، لكن يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن كلام الله قد يكون كلام تكريم، وقد يكون كلام ماذا؟ تقريع وتوبيخ وإهانة، أعاذنا الله من ذلك. فالمراد بنفي الكلام هنا أي كلام؟ نعم، كلام التكريم. ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا قد الله تعالى يكلم كلام تقريع، وقد يكون كلام أحيانا محاسبة أليس كذلك. فكلامه سبحانه وتعالى له أحوال، لما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، هذا كلام ماذا؟ كلام تكريم. لما قال تعالى عن أهل النار عاذنا الله من النار وهلا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، نفى أي كلام؟ نفى قال ولا تكلمون، نفى أي كلام؟ نفى كلام التكريم. لكن هو الآن كلمه لما كلمه، فقوله قال اخسأوا عاذ الله من هذا الوعيد، هذا لا شك أنه كلام ماذا؟ كلام تقريع. فالمثبت هنا في قوله قال اخسأوا كلام تقريع، والمنفي في قوله ولا تكلمون نفي ماذا؟ نعم، كلام التكريم. وقد يكون أحيانا كلام محاسبة، كما في الحديث المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. هذا كلام محاسبة لا يقتضي لا تكريما ولا إيش ولا تقريعا. المقصود أن كلام الله تعالى له أحوال. طيب، هنا لما قال دليل على أنه يكلم من أطاعه، الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله قال جعل هذه كالرؤية، مثل ما جاء في آية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، لما يعني نفى الرؤية دل على أنها ثابتة لمن؟ المؤمن. طيب، الكلام الذي بعده الأشكال فيه إلى أن قال كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقوله كن فيكون، فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال. والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا. أتى بحروف من الحرف الذي أدل على الاستقبال هنا في هذه الآية الكريمة. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا. نعم يا جماعة، هنا إنما أمره إذا أراد، إذا ظرف إيش؟ لما يستقبل ولما مضى؟ لما يستقبل. إذا السماء انفطرت هذا مستقبل وليس مستقبلا. إذا الشمس، المقصود أن أن أن أن لما قال فأتى بحروف الدالة على الاستقبال لها إذا، قال والأفعال الدالة على الحال الاستقبال له فعل ماذا؟ أن يقول، ففعل يقول كما لا يخفى في إيش؟ المستقبل. على كل، لما تأتي هذه الآية إنما أمره إذا أراد شيئا، فكلامه سبحانه وتعالى إذن متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص الذي بين أيدينا يعني محقق عزاها إلى كلام بمعنى، لكن هذا النص الذي بين أيدينا هو مأخوذ بالنص من المنهاج، هذا النص مأخوذ من المنهاج، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية الجزء الثاني صفحة 81 و300. كان شيخ الإسلام يناقش الروافض فجاء ذلك في ثنايا كلامه. فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، يعني هذا من حدج أو من الأحرى من شبهات النفاة المعطلة أنهم ينفون الصفات الفعلية الاختيارية عن الله بحجة ماذا؟ بحجة دائما يسمونها إيش؟ حلول حوادث. يقول لو قلنا أن الله تعالى يوصف بالكلام ولا يوصف مثلا بالمجيء والإتيان والنزول لكان محلا للحوادث. فجاءت الكلام في المسألة أن الحوادث يعني هذا أولا لفظ مجمل يحتاج تفصيل، فإن أردتم أن الله تعالى منزه الحوادث اللي هي الأمراض والنقائص فالله سبحانه وتعالى كذلك منزه عن ذلك. أما إن أردتم بقضية أنه منزه عن الحوادث وأنه لا تحل فيه الحوادث تريدون بذلك أن تنفي الصفات الفعلية الاختيارية كالمجيء والإتيان والنزول والكلام، هذا مردود يعني واضح الآن. والمقوم تعالى منزه ولا تحل فيه الحوادث، فإن أردتم بالحوادث المرض والنقص الله تعالى منزه عن ذلك. إن أردتم أيضا على تصريف آخر أن الله تعالى لا يحل في ذاته سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته الله ينزه عن ذلك، ولا ما ينزه؟ جزما ينزه عن ذلك. أما إن أردتم بكلمة أن الله تعالى لا تحل فيه الحوادث أو أنه منزه الحوادث وأردتم بذلك أن تنفي الصفات الفعلية الاختيارية فهذا كلام مردود وفاسد. واضح التقرير؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لاحظ شيخ الإسلام ماذا قال؟ فإذا قالوا لنا يعني فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قالوا من أنكر هذا قبلكم من السلف؟ من أنكر الصفات الفعلية؟ يعني ولو سميت حوادث، يعني حتى لو سميت حوادث لا إشكال في هذه التسمية في حد ذاتها. يعني فالله تعالى قال عن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلا يلزم من الحدوث أن يكون كلامه إيش؟ ماذا؟ أن يكون كلامه مخلوقا. فالحدوث يطلق ويراد به ما كان بمشيئته واختياره، ما كان بمشيئته واختياره. ومع هذا كله لاحظ شيخ الإسلام الآن في أول رد الآن قال ومن أنكر هذا، هذا ترجع إلى ماذا؟ اسم الجارة. ومن أنكر هذا لقضية أن الحوادث قائمة به، فإذا الشيخ يقول نعم الحوادث قائمة به، ثم بعدها أعطى جوابا آخر قال الحوادث لفظ مجمل في كذا وفي كذا، فعندنا أكثر من جواب. فإذا يريد الحوادث أن يعني الصفات الفعلية فالله تعالى مصروف بها يعني. وهذا معنى الحدوث، معنى الحدوث في لغة العرب، انتبهوا معنى الحدوث كما ذكر الشيخ في الدار هذا معناه أن أفعالها قائمة به، وهذا المعنى صحيح حق الله وليس صحيحا، لا شك أن الأفعال قائمة به المجيء والإتيان والكلام سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام عن ما ذكره شيخ الإسلام في المنهاج عليه رحمة الله. قال قوله عليه الصلاة والسلام وشيمة زان صغره، نعم هو الأصل أشمط، أشمط والشمط هو الشيب نسأل الله العافية، وهو الذي يعني أعوذ بالله يعني علاه الشيخ، فكون أعوذ بالله يعني شيخ كبير ويقارف القادرات ويقارف الزنا، هذا ينبئ عن فساد، عن فساد متجذر. ولهذا قال عنه إيش؟ فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية، وإلا لا شك أن الزنا محرم على الجميع، على على على الشاب، على على الشاب والشيخ، لكن دواعي الزنا متوفرة في الشارع كما ذكر القاضي عياض من جهة الغريزة ومن جهة قلة المعرفة. الشاب يكون عنده من المعرفة ما عند كبير السن، وعنده غلبة الشهوة، ما هو ليس كالكبير الذي ضعف شهوته وضعف العقل، يعني نعم، وصغر السن، كل هذه الأشياء تكون إيش دواعي إيش لماذا لارتكاب هذه الفاحشة. هذه الأشياء ما يوجد عند الشيخ الكبير، ليس كذلك؟ يعني قضية كبر السن، قضية ضعف الشهوة، ومع هذا كله مع انتفاء هذه الدواعي مع ذلك إيش يقارف هذه القادرات. فلا شك هذا يستحق من الوعيد والتغييب ما لا يستحقه من هو يعني لا تتوفر فيه هذه الدواعي. قال فإن قوة، نعم، قال وضعف الداعي للمعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه. كذلك أيضا صلى الله عليه وسلم لما يكون عندك عائل، والعائل هو الفقير، والفعل عالة، عالة يعني كثر عياله، كون فقير صلى الله عليه وسلم ثم يتكبر، هذا ينبع عن إيش؟ أن هذا الكبر يعني كامل في نفسه وراسخ فيها وداء متجدر فيه، فهو الآن يتكبر وليس ثمة دواعي لأن يتكبر، ليس ثمة مال، ليس ثمة جاه، ليس ثمة رئاسة، ومع ذلك أعوذ بالله يتكبر أعاذنا الله من الكبر. طيب، ثم جاء الوعيد وهذا هو الشهاد، ورجل جعل الله بضاعة، جعل أي صير، صير الله تعالى بضاعة له من جهة إيش؟ كثرة الحلف. فهذا الصنف الغالب عليه ماذا؟ أنه يكثر الحلف بالله. ومن أكثر الحلف قلنا هذا الكثرة ستؤول إلى ماذا؟ الكذب. قال الشرع من أكثر الحلف سيكذب في يمينه. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولا شك أن كثرة الحلف كونه جعل الله تعالى بضاعة له لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع بيمينه، هذا ينبئ عن إيش؟ عن ضعف تعظيم الله وعن استهانة وقلة توقير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. والله أعلم. إذا بين المعنى مثل ما كان العلماء، هم العلماء يقولون الكلام لأنه حاجة عجل أحد، فأجوة في مثل هذه المواقف تحتاج إلى أن تتنوع. لكن إذا كان الشخص الذي أمامك هذا قد لا يفهم من كلمة حادث إلا مخلوق، لا بد إيش؟ لا بد من البيان. ولهذا العلماء أنكروا على داود الظاهر لما قال أن القرآن إيش محدث، وإن كانت هذه الكلمة تحتمل إيش ماذا معناه صحيح. عندما يقال محدث يتوخم الكثير أنه ماذا؟ أنه مخلوق. هذا المقصود من هذه العبارة. وإذا كانت العبارات الشرعية الدينية الواضحة إذا تراها يعني أكثر معنى، نجد أن العلم يقول فيها الإجمال، أليس كذلك؟ وتحتاج تفصيل، مثل ما لو جئت التوسل لفظ شرعي، صح ولا لا؟ جاء في القرآن قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ذلك الذين يدعون يبتغون ربهم، طيب وسيله يعني لفظ قراني جاء به القران، لكن لما صار له عده لقاءات تجد ان المحققين كشيخ الاسلام وغيره يقول في التوسل لفظ ايش؟ لفظ مجمل، يراد به التوسل المشروع، يراد به التوسل البدعي، يراد به التوسل الشركي كاتخاذ الاموال. على كل هو في الجواب الذي يكون هو اكثر تحقيقا هو أنه لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. أكثر الغلط الذي يقع في القديم الحديث كما يقول ابن القيم في العليل من جهة إيش؟ الألفاظ إيش؟ المجملة. يعني حتى اللفظ تجد هذا اللفظ المجمل أنت تنفيه وتريد بهذا النفي معنى صحيح، والآخر يثبته ويريد بالإثبات إيش معنى صحيح، ويقع الخلاف. لكن لو حصل التفصيل والاستفسار لزال كثير من الاشتباه. لا اسمع، في الفاظ، نعم في الفاظ مجمله تحتاج تفصيل امثله، يعني مثل ما قلنا لك مثلا انت لما تقول جاء، نعم هذا ما جاء، لكن في الفاظ جاءت وحصل مع ذلك فيها اجمال، مثل ما قلت في التوسل صح هذا؟ نفس الكلام الحوادث الان هي جاءت، احنا قلنا ما ياتي من ذكر من ربهم محدث لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، نعم ان الله يحدث من امر ما شاء في الحديث، ومما احدث ان تتكلم في الصلاه، وما عدا كله مراعاة لأحوال الناس واللبس الذي وقع فيهم، إنهم لا يفهمون من حدوث ماذا إلا إيش الخلق والمخلوقات، تجد أنه قال لا لابد فيه ماذا لابد فيه التفصيل. فنحن علينا أيضا أن ندرك الفرق، فرق بين لفظ الجهة، الجهة ما جاء في القرآن ولا السنة أبدا كذلك، لا بنفع ولا بذل، لكن عندك لفظ الحدوث، عندك المكان، كنا قلنا ندقق بعض المسائل، المكان تجد العلماء يقول لفظ مجمل، لكن لما تنظر تجد الورد في القرآن، عفوا جاء في السنة في بعض روايات حديث المعراج، نعم أنه أثبت المكان لله، ونبع على هذا الشيخ في الاستقامة وغيره، وما عاد كله مع أنه جاء في الروايات عند البخاري إثبات المكان، نعم. ومع ذلك لما حصل اللبس وحصل اللهام وحصل الإجمال احتجنا أن نقول أن المكان ماذا؟ إيش؟ لفظ مجمل، فليست الألفاظ مجمل على حد إيش؟ ليس على حد سواء، حتى التوحيد الآن، والآن يقول لك التوحيد إيش الآن؟ كثير من العلماء يقول لفظ مجمل، كلام صحيح، مع التوحيد لفظ شرعي ليس كذلك، حديث معاذ أول مرة بنا في كتاب التوحيد، بل يكون أول ما تدعوهم إليه، عفوا، نعم حديث لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، بل يكون شهادة لله، في رواية إلى أن يوحد الله، وحده هو التوحيد ليس كذلك، ومع ذلك تجد ابن القيم وغيره يقول التوحيد لفظ مجمل، له معنى عند أهل السنة، وله معنى عند المعتزلة، وله معنى عند الفلاسفة إلى آخره. قال رحمه الله عمران بن حسين قال السلم في أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، من بعدكم قوما يشهدون ولا يشهدون ويخونون ولا يؤمنون وينذرون ولا يخون عبر فيه مسلما. قال الشيخ قوله في الصحيح صحيح مسلم أخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم، قول خير أمتي لفظ لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي تنافس فيها المتنافسون وتفاضل فيها العاملون فغالبوا الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيه العلم والعلماء، ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم بظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه الراغب فيه والقائم به وظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وزير كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة، فهذه البدع إن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل لمن عاند منهم ومن لم يتم. قوله فلا أدري أذكر بعده قرنه مرتين أو ثلاثا، هذا شق من راوي الحديث عمران بن حسين مشهور في روايات أن القرون فطر ثلاثة الثالث دون الأولين في القبر لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء المتوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم، ثم ذكر ما وقع بعد ثلاثة من الجزاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ولا يستشهدون استخفافهم لأمر الشهادة وعدم تحذيرهم وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم، قوله يخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد قربت على كثير منهم أو أكثرهم، قوله ينذرون ولا يخون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، قوله يظهر في مسلما رغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخر والعمل له، في حديث أنس لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال أنا سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم حتى في من ينتسب إلى العلم يتصدر للتعيين والتصنيف، قال رحمه الله في عن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيئون قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، قال إبراهيم كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال في الشرح: قلت هذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فقط أمر الشهادة واليمين عنده تحمل وأداء لقلة خوفه من الله عليم ولاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر. الله المستعان. إذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله: قال إبراهيم هو النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك كثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنا في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني. والمراد بالأمة كما جاء مفسرا في الحديث الآخر حديث مسعود خير الناس، فالصحابة هم خير الناس مطلقا بعد الأنبياء. رواية مسعود: نعم خير الناس قرني، فالصحابة هم خير الناس. هنا في مسألة القرن يعني كلام علماء في هذا يطول، فبعضهم حدد القرن تحديدا زمنيا وأشهر يعني تحديدا بالسنوات، وأشهر ذلك أنه 100 سنة. لكن المراد بالقرن هنا كما قال حافظ الحجر أن المراد بالقرن هنا هم أهل زمان واحد اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، أهل زمان واحد اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. وكلام الحافظ يعني في هذا يعني في شيء من البسط والبيان رحمه الله، من جهة أن قرن الصحابة ينتهي بوفاة آخر صحابي ولعله أبو الطفيل رضي الله عنه، يعني يقولون ينتهي تقريبا سنة 120، بعض يقول 130 على خلاف وفاته، ثم يأتي قرن التابعين وينتهي بوفاة آخر تابعي، ويأتي بعد هذا بقرابة 60 سنة، يعني يكون إذا قلنا 120 قرن الصحابة يكون 180 نهاية قرن إيش التابعين، ثم يأتي قرن تابع التابعين والذي ينتهي بوفاة آخر تابع تابعي سنة تقريبا بعد بنعرف 60 180، بعدها بإيش 40 سنة اللي هو 220، سنة 220 انتهت إيش القرون الفضلة. يقول الحافظ بن حجر في الفتح: بعد هذه السنة ظهرت البدع، يعني اشتدت البدع، فالقول بخلق الله ما ظهر إلا بعد إيش سنة إيش 220. هذا يعني كلام الحافظ رحمه، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض كلامه أنه يعني كان يشير إلى أن القرن تحديدا لما يقول قرن الصحابة ولا قرن التابعين العبرة بإيش بمعظمهم. هذا الآن لما يقول قرن الصحابة، فقرن الصحابة باعتبار يعني الأغلبية ومعظمهم، فلما مثل تجي مثل عصر صغار الصحابة مثلا عمر ونحوهم، على على على على تقدير الإسلام هل يعتبر آخر زمان هؤلاء الصحابة من قرن الصحابة؟ لا. وإذا كان يقول العبرة بإيش معظم الناس، فنقول معظم الصحابة موجودون في هذا القرن، معظم التابعين موجودون في هذا القرن، معظم تابع التابعين في هذا القرن. وإذا هذا كلام الإسلام بإيجاز، لكن لو أخذناه على طريقة تطبيق فيكون زمن القرون الثلاثة إيش أقل ولا أكثر ما ذكره الحافظ؟ أقل. وعلى كل على أي حال كان أمر القرون الثلاثة المفضلة لهم شأن، سواء من جهة من البدع فعلا البدع المغلظة وظهور البدع وتمكن البدع ما قضية، كما ذكر مثل المؤلف البدع ظهر في عهد مبكر، القدرية الأول ظهروا في عهد الصحابة، قبل هذا الخوارج ظهروا في عهد علي، لكن الكلام أن هؤلاء البدع قمعوا ويعني أقيم عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. لكن بعد سنة فعلا 220 ظهرت القرامطة، ظهرت الزنادقة، أكثر اليهود النصارى، صارت البدع أيضا إيش يعني لها شأن، صار البدع هم الذين إيش تنفذوا أحكامهم كما جاء في محنة القول بخلق القرآن. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية أن عمران قال فلا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين ثلاثا، هذا الشك يعني يزول بحديث ايش ابن مسعود وانه كم ثلاث قرون أربعة نزل هذا. وان كان هناك روايات ذكرها شيخ الاسلام غيره فيها ايضا ذكر ايش القرن ماذا القرن الرابع قرن الصحابه قرن التابعين تابع التابعين جاءت روايات الصحيحين في غيرها ذكر ايش القرن الرابع والقرن تابع تابع التابعين. وهذا شيخ الاسلام ذكره وتحدث عنه شيء من التفصيل في الفتاوى في رسالة بعنوان صحة مذهب المدينة صحة مذهب المدينة في الفتاوى مجلد 20 صفحة 95 و100 الذي همنا أن تعرف أن الشك الذي وقع في رواية عمران يعني جاء ما يعني يزيل هذا الشك والتردد لأنها قرون ثلاثة وليست طيب كان من هذه المسألة جاء بعدها الشاهد ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بعض الشراح حمل الشهادة على شهادة الزور على شهادة أي شهادة إيش الزور الشهادة الباطلة والبعض يقول لا الحديث عام يعني وتنبع عن أنهم يبادرون للشهادة دون إيش دون أن تطلب منهم يشهدون ولا يستشهدون أي لا تطلب منهم فهم كما قال الشهادة أنهم يعني عندهم استخفاف لا مبالاة أمر الشهادة تجد إيش أنهم يتجرؤون على الشهادة ولو لم يطلب منهم وكما قلنا بعض العلم يحمل الشهادة هنا المذمومة لا أي شهادة شهادة الشهادة بالباطل بالكذب ويجمعون بين هذا الحديث وحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه مسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله أخرجه مسلم هنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة مع أنه يبادر بس كذلك قبل أن يسأله قبل أن تطلب منه فأشكل كيف يجمع بين هذا الحديث زيد حديث الباب فذكر العلماء عدة أجوبة لكن الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن حديث عمران في دم الشهادة هنا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ويستشهدون قال يحمل على من شهد بالباطل لمن شهد بالباطل يقول وتؤيد بعض رواية الحديث لأن هذا حديث عمران الذي بين أيدينا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون جاءت بعض الروايات ويخونون أما نعم عندنا ولا يؤمنون فالنظر إلى الحديث وسائر مروياته يعتبر أيضا عفوا ثم يفشو فيهم الكذب فلما تنظر إلى هذا الحديث الجمل التي بعده سياقه رواية ثم يفشو الكذب عملوا ذلك على إيش على الشهادة بالباطل كما اختاره شيخ الإسلام هكذا في الفتاوى 20 صفحة 96 طيب بعض العلم يعني من الأوجه التي جمعت بين الحديثين أن الشهادة هنا التي يعني تحمد أن يشهد الإنسان في حق من حقوق الله هذا يحمد أو كما يقول يشهد بحق لا يعلمه المشهود له وبعضهم يختار الترجيح يقول حديث زيد أخرجه مسلم حديث عمران أخرجه من البخاري ومسلم يقدم لكن لا يجي للتقديم والترجيح إلا إيش إلا إيش إلا إذا تعدى الجمع والجمع ممكن من عند في وجهه وبعض الأوجه ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه القول طيب انتهينا من الكلام عن هذه ثم قال عليه الصلاة والسلام وينذرون ولا يفرون تلحظ هذه الصفات التي عندهم كما نبه شيخ الإسلام أنها صفات المنافقين إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا تمن خلف خيانة ويشهدون الشهادة بالباطل أو بالكذب كما يرى شيخ الإسلام واجتمعت فيهم جملة من إيش علامات المنافقين والصفات ويظهر فيهم السمة هنا نبه بعض الشراح المعاصرين الشيخ بن باز بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله إلى أن ليس المراد من ذلك دم مطلق السمن نعم ولا يلزم من ذلك أن كل سمين متوعد بهذا الوعيد، وإنما المراد بالدم هنا في هذا المقام أن هؤلاء غلب عليهم السمن لاشتغالهم بالدنيا واستمتاعهم بملذاتها وشهواتها، وإلا وكون الشخص يكون سمين هذا ليس إيش؟ ليس باختياره، ليس كذلك؟ هذا الذي يمكن يقال في هذا المقام. حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادة. هنا قوم تسبق شهادة أحد يمينه، هذه حالة. الحالة الثانية أنه إيش؟ تسبق يمينه وإيش؟ شهادة. يعني لا يعني هل هذا يتصور نقع في حالة واحدة؟ الوصفان يعني شخص في مقام واحد يقع منه الأمران في نفس الوقت؟ نعم؟ كيف؟ وما في كلام منه أكيد أنه صلى إيمانه ورقى دينه، لكن في نفس اللحظة. نعم؟ ما يمكن. ولهذا قال بعض الصراحة يعني هما حالتان، ولو كانت حالة واحدة صار يلزم بذلك الدور، فهو يكون في حالة. أما اليوم تجد الشهادة تسبق يمينه، والموقف الثاني إيش؟ يمينه تسبق شهادة. أما ما في نفس الحال والموطن فلا. طيب، قال عندك شو معنى هذه العبارة؟ شو معنى لما قال تسبق شهادة أحد يمينه؟ هذا يبين لك ماذا؟ ما عند القوم من اللامبالاة والاستهتار وضعف الإيمان. فهو الآن لما جاء الحديث قال عندك هنا تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته، فتجده يشهد ويحلف أو يحلف ويشهد. والسبب في ذلك إما أن الناس لا يثقون فيهم، ولو شهد لا تقبل شهادة إلا إذا حلف قلت ثقة الناس بهم، أو أنهم الأمر الآخر أنهم لا يبالوا، لا يبالي إيش؟ لا يبالي لا بالشهادة ولا إيش؟ ولا باليمين. نسأل الله عليه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أما أثر إبراهيم النخعي قال: كانوا يضربون، في لفظ البخاري كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة ولا أكل عن البخاري. كان أصحابنا، ما المراد بأصحابنا؟ إذا قال إبراهيم النخعي كان أصحابنا هم أصحاب من؟ أصحاب مسعود، مثل ما مر بنا في لما جاء في رقعة التمائم قال إبراهيم كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني كان بهم إيش؟ أصحاب مسعود. هنا في لفظ البخاري كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا يبين لك أن السلف الصالح كانوا يؤدبون أولادهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإذا شهدوا وحلفوا كانوا ينهونهم عن ذلك هم صغار، حتى لا يعتادوا إيش ذلك فيتساهلوا. إنه لما قال يضربون عن الشهادة والعهد يعني أنهم يزجرونهم وينهونهم عن إيش؟ عن الشهادة وعن العهد أو الحلف، حتى لا يستمروا ذلك ويتساهلوا به، وحتى لا يكون إيش؟ عادة. مثل ما قلنا في قضية إيش؟ الرجل الذي يكثر الحلف أن هذا يؤول به ماذا؟ إلى التساهل وإلى الكذب. وهذا أيضا أمر يعني فيه أيضا عندنا مسألتان في هذا الباب. لما قال كانوا يضربوننا هذا يبين لك أن الضرب لا بد منه، خلافا لما يقوله أصحاب التربية الحديثة المنهزمين يعني ومن شابههم من سلك سبيلهم من يعني مشرب حب هذا المسلك، لما يقول أن الضرب ليس أسلوبا حضاريا ولا أسلوبا تربويا إلى آخر الكلام هذه الجعجعة، أبدا هو أسلوب نبوي. أنا سلم هو أكمل الناس تربية هو الذي أمر بضرب قال واضربهم عليه هذه عشر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هنا التابعون هنا الآن هم يعني لما قال عندك هنا وذلك لكثرة علم التابعين. التابعون كانوا يضربون إبراهيم بن أخي إبراهيم كان طبعا جاء بعدهم. القصد هذا مسلك النبوي عليه السلام يعني زجر الحسن لما أخذ شيئا من تمر الصدقة أو قضية مثل ضرب الرجل امرأته كما لا يخفى ضربا غير مبرح. فالمقصود هذا يعني أسلوب نبوي يحتاج إليه. الأمر الآخر الذي نؤكد عليه في هذا المقام أنه بعض الناس أحيانا يتساهل في قضية الأطفال ويقول هؤلاء غير مكلفين. وصحيح غير مكلفين، لكن أن يربى الطفل يربى الناشئة على طاعة الله نعم من جهة أنه إذا حلف يزجر لا تحلف لا تكتم الحلف نعم وعلى الشهادة لا يتساهل فيها نعم رأيت شهادة وليس الشهادة كما ذكر العلم أنه يجي الطفل يقول أشهد أني رأيت كذا لا وكما قال أهل العلم كما قال أحمد إذا قال فقد عش فقد شهد. المقصود أنه يعني يربى على طاعة الله وعلى مراقبته وعلى أن لا يتساهل في باب الشهادة والعهد أو الحلف. ونبه أهل العلم أبو حامد الغزالي غير من كتب في الحسبة أن المنكر أعم من يشمل المعصية. فلو رأينا صغيرا مثلا يعني أو مجنونا غير مكلفين لو رؤي يشرب الخمر ينبغي أن يزجر وينهى، وإن كان إيش هذا المجنون أو هذا الصغير لا يلحق الإثم كذلك هنا، لكن المنكر عام المعصية. كذلك أيضا لما نرى مثلا على مثلا البيوت المسلمين أطفال أحيانا أو البنات الصغيرات يلبسون مثلا لباسا يعني ليس ساترا ولا محتشما ونحو ذلك ينبغي أن يزجر هؤلاء الأطفال ويعلم، لأن كثير بعض الآباء هداهم الله بعض الأمهات نجد أحيانا عندهم تدين وشيء من الاستقامة ومع ذلك يتساهلون في قضية إيش الأطفال بحجة أنهم إيش غير مكلفين. النبي صلى الله عليه وسلم زجر الحسن ما قال والله هذا الطفل صغير ومع ذلك نزع منه إيش تمر الصدقة عليه الصلاة والسلام. طيب والله أعلم. قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله على ما تفعلون. قال في شرح قال العماد بن كثير وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو القرار بالعهود والموثيق المحفوظ على الأيمان المؤكدة. لهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله لا تجعل الأيمان عرضة لأيمانكم وبين لا تجعل الأيمان عرضة لأيمانكم تجعل الله عرضة لأيمانكم وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله صلى الله عليه وسلم إني والله ما شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أثبت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية وكفارة عن يمين لا تعرض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود المواثيق لا الأيمان الواردة على حد أو منع. هذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. يؤيد ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال رسول الله لا حلف للإسلام أيما حلف كان في الجاهلية يجد الإسلام إلا شدة. قال رواه مسلم عنه الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه فإن التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ويعيد من نقض الإيمان بعد توكيدها. هنا قال الشيخ رحمه باب ما جاء في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يعني وجه إرادة هذا الباب من كتاب التوحيد أن المقصود من هذا الباب ما جاء في ذمة الله يعني ما جاء في تعظيمها ما جاء في تعظيم ذمة الله وذمة رسوله. والذمة كما نعرف أن الذمة هي العهد الذمة هي العهد أي ما جاء إيش في تعظيمها والتحذير من ماذا والتحذير من نقضها وجعلها للناس. وأيضا المؤلف حقد هذا الباب من أجل أن يحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها نقض العهود، وعقد هذا الباب أيضا تحذيرا مما من بعض الأحوال التي يخشى منها نقض العهود. فيأتي معنا في حديث بريدة أن تغفروا دممكم أهون من إيش؟ من أن تغفروا ذمة الله ورسوله. فإذا هنا لما قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي المراد من ذلك ماذا؟ الوفاء ولا عدمه؟ المراد الوفاء بها، وأن خفرها أي نقضها نعم هذا يعتبر إيش؟ ينافي تعظيم الله وينافي كمال التوحيد. هذا طلب العلم في هذا، هذا خلاص ما ذكر السعدي وما ذكر ابن قاسم. قال تعالى وأوفوا بعهد الله، العهد يعني قد يعني يطلق يراد به العقد يراد به اليمين، العهد له عدة معاني ويراد به الوعد، وإن كان بعض العلم يقول لا في فرق بين الوعد والعهد، لأن في سيد الاستغفار ماذا قال عليه السلام؟ نعم وأنا نعم فقال لما قال وأنا على عهدك وعهدك نعم في تغاير بينهم، لكن يبدو أن المعاني متقاربة العهد والوعد. والذي نقل عن أحمد رحمه الله كما ذكر الإسلام في كتاب طبع عنوان ورقة العقد أن العهد أمره شديد. الإمام أحمد يقول كنت أن يقول عاهدت الله أو عاهد الله، كلمة عاهد الله يعني فيها من التغليظ والتشديد ما ليس إيش في كلمة إيش اليمين. يقول أحمد سئل أحمد رحمه الله عن رجل قال علي عهد الله إن فعلت كذا وكذا، فقال أحمد رحمه الله قال العهد شديد، ذكر الله التشديد فيه في 10 مواضع من كتابه، ثم قال ينبغي أن يفي بالعهد. العهد أمر عظيم، ولهذا يقولون أن عائشة رضي الله عنها لما قالت عاهدت الله ألا أكلم من الزبير لما حصل منه ما حصل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قالت عاهدت الله، فهي خالته كما لا أخبر كذلك وهي أم المؤمنين قبل هذا يعني. فسعى عبد الله بن الزبير يعني مرارا حتى يعني سعى من أجل إيش أن تصله، فبعدها عائشة رضي الله عنهم المؤمنين كلمته وندمت على هذا العهد الذي نقضته ويعني كفرت بكذا من الإبل. القصد أن العهد أمره عظيم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت، أوفوا بعهد الله، العهد هنا مصدر بعهد الله، هنا لما نقول مصدر هنا قد يضاف إلى فاعله وإلى مفعوله بعهد الله. إذا قلنا أن الله تعالى فاعل فيكون باعتبار الله تعالى إيش؟ يعني هو الذي عاهد، وإذا قلنا المفعول باعتبار أنكم إيش؟ أنا أنتم عاهدتم إيش؟ عاهدتم الله، فيأتي من إيش؟ من الجهة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعل. هنا ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى مسألة مهمة، أن نقض العهد من أسباب الغلبة يعني قضية العقود التي تقع بين يعني بين المسلمين أو حتى بين ثم ينقض أحدهم، نجد هذا الشخص الذي ينقض العهد وينقض العقد يعني يدال عليه سبحانه يغلب، وهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس ما نقض قوم العهد إلا أذيل عليه، إلا أذيل عليه، واستدل بقوله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يمكن استأنس أيضا بما حصل بين أهل الشام وبين علي رضي الله عنه، أن الذي ابتدأ القتال هو من؟ الذي ابتدأ القتال لما حصل ما حصل نعم هم الذين بدأوا القتال. بعض الذين حضروا القتال لما عرفوا أنهم هم الذين بدأوا القتال نعم قالوا سيجال عليه. عرفوا أن العاقبة لمن؟ ستكون لمن؟ لأهل الشام. وهل الأمر كذلك؟ صار الأمر لمعاوية رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبقى عندنا هنا مسألة ذكرها عندك المؤلف رحمه الله أنه ما في تعارض بين قوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وبين ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. لا تعارض لأن الحديث الذي فيه حث على أن الإنسان يحدث إذا رأى خيرا فيما يتعلق في ماذا؟ في الأيمان التي فيه حظ منها. مثل لما الواحد يقول مثلا والله لا أصل فلانا أو لا أتصدق على فلان وهو الآن يحدث من أجل أن يمتنع عن الصدقة فهنا نقول في هذا الحال عليه إيش؟ أن يكفر على يمينه ويأتي الذي هو خير. لكن الكلام هنا في الآية الكريمة التي عندنا فيما يتعلق بإيش؟ بالعقود والعهود هذا ينبغي القيام بها. هذا تستطيع تقول عهد أو الحلف هذا بين العبد وبين ربه. أما تلك فهي عقود بين الناس فيما بينه ينبغي الوفاء بها. قال تعالى إن الله يعلم ما تفعل. قال عندك هنا كلام المؤلف تهديد الوعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيد. هذه مسألة مهمة قضية أحيانا يذكر العلم ويراد به ماذا؟ يراد به حسب السياق لازمه. وهنا المراد بذلك الوعيد والتخويف وله نظائر في كتاب الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. المقصود إن ما جاء في قوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون هذا من لازمه التهديد والتخويف. ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. وأيضا يرد ما هو فقط في العلم يرد في أيضا مثل ما مر بنا في الحديث السابق ثلاث لا ينظر الله إليه. ولم يقل لا ينظر إليهم كما نبه شيخ الإسلام النظر المستلزم لماذا؟ المستلزم الرحمة المستلزم الرحمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام لفظ العلم في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته ثم قد يكون من لوازم ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص ومجازاته. وهو عندنا في هذه الآية يعني يمكن أيضا أن نقول عكس مثل الآخر يكون كل العلم قد يكون لازمه التهديد والتخويف. أيضا العكس حين أن يذكر العلم ويراد به التطمين والمواساة. ما مثاله؟ مثاله ما جاء في قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. فقول تعالى للنبي قد نعلم في موسى أليس كذلك؟ الله تعالى مطمع عليهم ويعلم ذلك، ومع ذلك تعالى يقول قد نعلم. لما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هذا أيضا هذا نسبة العلم مع إيش لازمه من جهة ماذا؟ نعم التهديد والتخويف أليس كذلك؟ التهديد والتخويف. ثم قال الشيخ بعدها وكذلك السمع والبصر، مثل يعني لاحظ لما الله تعالى قال لقد سمع الله قول الذي قال ان الله فقير، هذا لازمه ماذا؟ التخويف والتهديد. يعني والسمع معروف معناه، السمع هو ادراك المسموعات، لكن هل المراد بالايه ان تقرر فقط ان الله تعالى يدرك ويسمع مجرد مقاتل يوم فقط؟ لا، بل لابد من اثبات السمع هذا مع عشق مع قدر زائد وهو ما يستلزمه من الوعيد والتخويف. ايضا كذلك لما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله، ايضا فيه تخويف. قال شيخ الاسلام فالمقصود لوازم ذلك من احصاء ذلك والجزاء عليه، كما يعنى بالنظر نظر الرحمه والمحبه. هذا مقصود السياق ولا يعد تعويلا فاسدا. هذا الكلام الذي قرأنا عليكم تجدونه في المجموعة العلية التي أخرجها هشام صيني، المجموعة العلية رسالة ابن تيمية الجزء الأول صفحة 8. طيب تعالى نقف عند هذا، عندنا حديث رويدا طويل. كيف؟ وضعها الحديث العلماء تكلمون عنه، ولا شك أن الزنا دركات. قال عليه الصلاة والسلام العينيان تزنيان فزناهما النظر كذلك، لكن الزنا إذا أصبت صار في إيش؟ الزنا تلو الفاحشة. طيب في شيء آخر؟ وما يعني كون مثلا تقول هذا مسجد هو ليس فيه قول انه فيه مثلا لعب الادب ما ادري من جهه الصف فيها اذا كان المسجد بني على الساحل الاثر هذا مر به أثر ذلك. وبجهة إيه لكن عاد تنفى مثل أن يعيد الصلاة وصلى فيه لا من جهة المثال ليس لك مدام المسجد بني بعد هذا من أجل هذا الأثر هذا يسمى محتاج الضرر. إنما أقول بس من أجل هذا الأثر البدعي سمي مقام منه أثرا تبقى مثلا لو صلى فيه هل يعيد الصلاة؟ لما يعيد لو صلى فيه قبر معه أما أنه يصلي لا يصلي فيه على حسب حسب أي مؤلم عن جملة من الأثار التي قال والمقام هذا فالحتى الأضل حصل من إيش؟ كلها إيش؟ كلها إيش؟ أما مكذوبة ومشكوك فيها. فإذا كان المكان المسجد بني تبدأ الإشكالية أنه أحيانا الأثر ما له ما له ما له شيء من الواقع صح ولا لا؟ صلي في المحاريب ها؟ هذا اللي يعرف الله. طيب في آخر؟ طيب دخل.